تحيتهم يوم يلقونه سلام، أليس التحية راجعة للمؤمنين؟ الصحيح أن السلام هاهنا من الله جل وعلا، تحيتهم يعني ما يحييهم به الله جل وعلا إذا لقيه عباده يوم القيامة أن يسلم عليهم، كما أرشد إلى هذا قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وجاء في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليكم وأقول عليكم السلام، ما حكم لبس النعل الذي فيه مخيط عند الإحرام؟ الحقيقة أن كلمة المخيط كلمة سببت كثيرا من الإشكال عند بعض الحجاج، فإنهم يظنون أن كلمة المخيط تعني ما فيه خيط، وهذا المفهوم غلط، ليس هذا مراد الفقهاء بهذه الكلمة. أولا كلمة المخيط ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط، إنما قالها العلماء، وأظن أن أول من قالها إبراهيم النخعي رحمه الله، وتتابع كثير من الفقهاء على التنصيص عليها. مراد الفقهاء بقولهم المخيط يعني المفصل على البدن الذي خيط على هيئة ثوب معهود، فهذا القميص الذي نحن نسميه الثوب يسمى مخيطا، السترة الداخلية تسمى مخيطا، السراويل تسمى مخيطا، إذن كل لباس هذه العباءة مخيط، إذن كل ما فصل على البدن هذا هو المخيط. وبالتالي لو قدرنا أنني أخذت هذه العباءة وخلعتها ولبستها على هيئة الرداء، تلفعت بها على هيئة الرداء، هل يجوز أن أحرم بها؟ الجواب نعم، لأنها في هذه الحال ما أصبحت مخيطا. لو خلعت قميصك هذا فجعلته على هيئة الرداء فإنك يجوز أن تحرم به. إذن ليس المقصود بالمخيط ما فيه خيط، وإلا فإني أسألك، لباس الإحرام الذي اشتريته وتريد أن تلبسه من أي شيء مصنوع؟ من حديد، من زجاج، من ماذا؟ أليس خيوطا مجموعة إلى بعض؟ أي قماش هو عبارة عن ماذا؟ إذن لا يجوز لك أن تلبس هذا اللباس إذا كان هذا هو المفهوم. إذن كل ما فيه خيط يمنع على الإنسان، هذا معنى، هذا مفهوم، هذا تصور خاطئ ليس صحيحا، بل المخيط اللباس المفصل على البدن وعليه. فإذا كان النعل، إذا كانت النعل فيها خيط يجوز أن تلبس هذه النعل، إذا كان الحزام أو ما يسمى بالكمر الذي يوضع على الإزار أو يحفظ فيه المال ونحوه فيه خيط لا حرج، البسه ولا شيء عليك. المقصود هو أن لا تلبس لباسا ماذا؟ مفصلا، قميص، سراويل، تبان إلى غير ذلك، كل هذه لا يجوز للمسلم أن يلبسها. هذا السؤال يتكرر كثيرا حول الحج بدون تصريح، والذي أنصحك به يا أخي المسلم هو أن لا تحج إلا بتصريح، تيسر لك التصريح فحج والحمد لله، لم يتيسر لك لك عذر عند الله جل وعلا، من استطاع إليه سبيلا. الحائض المحرمة بالحج قبل أن تطوف طواف الإفاضة، هل يجوز لها أن تغتسل بالشيء المعطر كالصابون وغيره؟ من أحرمت وهي حائض فإنها محرمة وتبقى محرمة إلى أن تحل من إحرامها، وبالتالي ليس لها أن تستعمل شيئا معطرا، وليس لها أن تقص من أظفارها، وليس لها أن تقص من شعرها، تجتنب الطيب وتجتنب قص الأظافر وقص الشعر كما تجتنبه المحرم الطاهر. يسأل عن لبس الخف في الإحرام، ليس لك يا رعاك الله أن تلبس الخف الذي يرتفع حتى يغطي الكعبين أو الكعبين وما فوق، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حق من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، يعني هذا الذي يشرع في الساق من الخف يقطعه فيما دون ما أسفل وما تحت الكعبين يقطعه، وبالتالي يكون إلى هيئة النعل أقرب. وبالتالي ليس لك يا أيها المحرم أن تلبس مثلا الجوارب ما يسمى بالشراب، هذا ليس لك أن تلبسه إذا كنت محرما، وإنما تلبس النعلين. ومن لم يجد النعلين كما ذكرت لك يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. يقول عندنا إمام بعد ما يرفع من الركوع ويريد أن يسجد لا يكبر تكبيرة الانتقال إلى السجود. لا شك أن هذا الفعل لا يجوز، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. ينبغي أن يناصح هذا الإمام لترك ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الركوع، إذا رفع من الركوع، إذا أراد السجود، إذا رفع من السجود، في كل ذلك يكبر عليه الصلاة والسلام. يسأل عن صلاة الفاتح التي تقولها بعض الطرق، هل هي صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت ثابتة في كتاب الله أو في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا على الرأس وعلى العين، لكن هذه الصلاة غير ثابتة، ولا الأجر الذي يذكرونه لها أن من قال صلاة الفاتح مرة واحدة كان ذلك خيرا من قراءة القرآن 6000 مرة أو نحو هذا العدد، وكل هذه ترهات لا حقيقة لها. مهما أتاك إنسان بعبادة من صلوات أو ذكر أو أجور مترتبة على ذلك فطالب يا رعاك الله بالدليل والبرهان، قل هات الدليل الذي عليه ختم النبوة، الذي عليه أثارة من نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، هات الدليل على ذلك من آية أو من حديث صحيح، وما سوى ذلك فدعه بارك الله فيك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال إذا قال في النذر إذا نجحت في الاختبار أشتري لكم الغداء أو العشاء قال ذلك لأصحابه، هل يقال هذا نذر لغير الله أو لا يقال؟ هذا ليس نذرا لغير الله جل وعلا، هذا نذر لله سبحانه وتعالى، لكنه نذر شيئا مباحا، وبالتالي فإنه يخير بين أن يفي بنذره أو أن يكفر كفارة يمين. من نذر أمرا مباحا فإنه يخير بين أن يفي بنذره، يعني أن يفعل الشيء الذي نذره، أو أن يكفر كفارة يمين إذا تحقق الأمر الذي علق عليه النذر، كحالة صاحبنا هذا. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. ما المشروع زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مهم وتشتد الحاجة إلى معرفته. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة هي التي كان يحرص على زيارتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في المدينة 4 أماكن، مقبرتان ومسجدان. أما المسجدان فهما المسجد النبوي ومسجد قباء، ومن جاء من سفر أو أراد سفرا فله أن يفعل ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، كما ثبت عنه أنه إذا أراد سفرا أو قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وعلى صاحبيه، لكن هذا يفعله مرة واحدة. أما تكرار ذلك فليس مشروعا. سئل الإمام مالك ابن أنس الذي هو إمام هذه البلدة الطيبة عن أناس كلما دخلوا المسجد أتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا، فقال رحمه الله: ما أدركنا على هذا أهل العلم عندنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أما المقبرتان فمقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد، هذه الأماكن التي يشرع للزائر أن يزورها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.